من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. صحيح. وجزاكم الله خيرا. إياك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وإياك.